الآن في رسالة صغيرة تدل على عمق الشيخ رحمة الله عليه، لأن الرسالة الشخصية هذه تفتح لك باب في معرفة سعة اطلاع الشيخ وعمق فهمه، وأنه إذا ألف للعامة يألف له ما ينفعه، لكن إذا بحث الشيخ وسئل وجدت عميق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما يحبون التكثر وكثرة الكلام، يذكر الناس ما ينفعهم، فإذا بحث وجدته بحر وعميق علمه. هذا الشيخ واحد يسأل الشيخ يقول التباس عندي في الربوبية والألوهية، فطلع علم عظيم للشيخ. نسمع رسالة، هذه شيء من رسالة الشخصية. نعم. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال السائل: ما يقول الشيخ شرح الله صدره ويسر له أمره في مسائل أشكلت علي فيما يجب علينا من معرفة الله؟ أولا، إذا كان موجب الإلهية الربوبية فإني أراك قليل التعريج عليها عند تقرير الإلهية. ويشكل علي أيضا كون مشرك العرب أقروا به، هل يكون من غير معرفة لوضوحه أم توغلوا في التقليد ولم يلتفتوا للحقيقة الموجبة للعبادة؟ أم زعمهم أن هذا شيء يرضاه الرب أم كيف الحال؟ أيضا، كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأنها نافية جميع المقصودات المسمات بالآلهة الباطلة، إذ حدها القصد. الآلهة هي المقصودة، هي الصمد، هذا معنى الآلهة، تقصد، يقال حدها القصد. نعم. فتسمى بذلك من غير استحقاق لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة، والواحد في القصد هو الواحد في الخلق، وتكلم الناس في معناها وعملها، وأن ألفاظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئا. لكن نظرت في حديث الشفاعة الكبرى عند قوله سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإخراجه العصاة من أمته بإذن ربه، حتى قال: أذن لي في من قال لا إله إلا الله. هذا مشكل علي جدا وقاصر فهمي عن معرفته. إذا كانت كلمة التوحيد هي الغاية، وتقييدها بالمعرفة مع العمل، وإخراجه صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأنت جزاك الله خيرا، بين لي معنى هذا الكلام، لا أضل ولا أضل. ولا أضل، لا أضل أنا ولا أضل غيري، لا أضل ولا أضل. نعم. وأخبرك أني غافل عن الفهم في الربوبية وما فهمي بجيد في الإلهية، فحين بان لي شيء من معرفتها واتضح لي بعض المعرفة في الإلهية بضرب المثل أن فيصل ما استعبد مستعبد لعريعر أحسن الله عليك أن فيصل ما استعبد لعريعر إلا لأجل كبر ملك عريعر، مع أنه قبيل له. انتبهت، ترى ساقط كلمة انتبهت. جواب: فحين بان لي شيء من معرفتها انتبهت في آخره، وأظن غالب الناس كذلك. مع أنه قبيل له انتبهت وأظن غالب الناس كذلك. وفيهم من لا يرى الربوبية ولا يعتبرها أو يتهاون بها، وهذا تسمعه من بعضهم، فجزاك الله خيرا، صرح بالجواب. إذن هذا الشخص طالب علم، واضح من كلامه أنه طالب علم وأنه يعني متعمق فاهم، لكن في أشياء أشكلت عليه. أول شيء يدعو للشيخ يقول: شرح الله صدرك ويسر أمرك، في مسائل أشكلت عليه. الأول أن الألوهية مبنية على الربوبية، الألوهية هي فرع من الربوبية، يعني أن تعبد من؟ أليست الألوهية أن تفرد الله بالعبادة؟ من تعبد من؟ فإذن إذا كان أصل المسألة هو الربوبية والألوهية ناتجة عنها، كما سيقول الشيخ، قال: فأراك قليل التعريج على الربوبية. لماذا؟ هذا واحد. الثاني: طيب مشرك العرب اللي أقروا بالربوبية، يقول: أنا مشكل علي أمرهم، لأن إذا أقر بالربوبية وأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق، ليش بيعبد؟ لماذا لا يعبد؟ هذا تناقض، هم عقلاء. قال: هل هو ما عرفوا الأمر لوضوحه أو توغلوا في التقليد؟ الثاني هو الصحيح. لما قيل لعمر بن العاص: أنتم عقلاء، كيف غاب عنكم الشرك؟ قال: اغتررنا بآباء لنا كانوا أحلم الناس وأعقل الناس، فغطى على عيوننا التقليد، تقليد الآباء وتقديسهم، يعني آباءهم وأهل قريش وذولا في موازين العرب كانوا هم أحلم الناس وأعقلهم، بل حتى في موازين الإسلام. أخذنا في المسند أن القرشي الواحد يعدل رجلين في الفهم ونبل الرأي، قال: نحن اللي غطى عيوننا أن نظرنا إلى هؤلاء الأشياخ. الاحتمال الثالث أنهم ما التفتوا للحقيقة الموجبة العبادة. الاحتمال الرابع أنهم زعموا، يعني هم يعرفون أن إذا قربوا ربوبية يلزم الإلهية، لكن زي لهم الشيطان ان اللي تفعلونه يرضاه الرب، وهذه حيله شيطانيه. ام كيف الحال؟ هذا ايضا مشكل عليه، يدل على ان هذا الرجل كثير التفكر. هذا كذلك عنده اشكال اخر الثالث، ان كلمه التوحيد واضحه وكذا، وان حدها القصد، وان الواحد في الخلق هو الواحد في القصد، والناس تكلموا في معناها وواضح لمعناها. لكن قال قول الناس والعلماء ان الفاظها مجرده لا تفيد حتى يكون معها عمل ومقتضى. قال فلما نظرت في حديث الشفاعة الكبرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أشكلت علي جدا وقصر علي معرفتها. فأنت بين لي هذا الكلام حتى لا أضل ولا أضل. وأيضا قال أنا تراني كنت غافل عن الربوبية وما فهمي بجيد في الألوهية، فحين بان لي شيء من معرفتها واتضح لي بعض المعرفة في الإلهية انتبهت. كيف؟ قال بضرب المثل، عندنا فيصل بن معمر هذا راعي العينة، وبن عرائعر ملك الأحساء. طيب هذا قبيل، هذا أمير وهذا أمير، ما الذي حمل فيصل أن يستعبد لعرائعر ويدفع له إتاوة سنوية ويخضع له ويطيع أوامره؟ ما الذي حمل فيصل وهو أمير أن يستعبد لعرائعر وهو أمير قبيل الله؟ ما هو الدافع؟ يعني أنت الآن ابحث عن الاحتمالات اللي في قلب فيصل. ليش أنت أمير تطيع لك أمير ثاني وتدفع له وتخضع له وتذل له؟ لماذا؟ ما الذي حمل على ذلك؟ كبر ملك عرائعر. لما كان عرائعر هذا ابن دجين أكبر ملكا منه وأكبر تصرف وأكبر سطوة، الآخر استعبد له. قال فكذلك العباد مع الله ولله المثل الأعلى، الذي يحملهم على العبادة لله هو الربوبية. لما نظروا إلى كبر ملك الله وسطوته وجبروته وقهره وخلقه ورزقه، حملهم ذلك أن يستعبدوا له تلقائيا. شوف المثل هذا، قال وأظن الناس كذلك، وبعض الناس لا يرى الربوبية أو لا يعتبرها أو يتهاون بها. ترى إلى الآن اللي يقول السائل هذا، إلى الآن بعض الناس يفهم اللي نقرأ في كتب التوحيد خطأ. دائما نعرج في التوحيد نقول والربوبية أقر بها مشرك وقريش ونمشي، فبعض الناس يتهاون يقول الربوبية هذه لماذا ندرسها؟ يعني الناس فيها بين طرفين، الأحزاب الضالة كما نقول دائما، الرافضة والصوفية والإخوانية والتبليغية وقفوا عند الربوبية لأن الألوهية بتخرب دنياهم عليه، وفي ناس من أهل الألوهية لكنهم تهاونوا في الربوبية. إذا جاء قال الربوبية هذه يعني أمرها واضح حتى الكفار قربها، لا، الربوبية هي القاعدة اللي تبنى عليها الألوهية. ما يمكن تقوم ألوهية إلا بربوبية، ما يمكن أن تستعبد إلا لرب تعرفه وتعرف صفاته وقهره وجبروته وخلقه وفعله وفضله وشرعه وقدره كل شيء. نسمع جواب الشيخ. نعم. فأجاب بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأخ حسن، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية. هذا أول شيء، هذا عالم راسخ يقول أصلا ترى فرحني إشكالاتك هذا. لماذا؟ يعني تدل على أنك رجل تفكر ورجل تبحث عن الحق ورجل تتأمل فيما تقرأ، ليس فقط بس تسمع سماع سطحي وتظن أنك طالب علم. قال أول كلمة قالها بعد السلام اسم حسن، سرني ما ذكرت من الإشكال، لأن الإشكال هذا أخرجه النظر والمذاكرة والمباحثة والبحث، هكذا طالب العلم. وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولذلك نحن أيضا مقصرين في هذا الباب، تفكر في ملكوت السماوات والأرض، ترى هذا هو اللي يعرفك على الرب، وإذا عرفته أحببته، وإذا أحببته كانت هذه خلاصة العبادة. الآن العلماء يقولون بالتدريج التفكر يورث المعرفة الخاصة، والمعرفة الخاصة تورث المحبة الخاصة. إذن أول الأمر التفكر، ولذلك كان العباد دائما يتفكرون، يقولون هذا سلطان الليل إذا جاء وقهر سلطان النهار وغطى على الكون كله، من اللي كون الليل هذا وسخر وأرسله، ومن اللي يعلم ما فيه؟ تفكرون في الليل هذا لين انت. ثم إذا جاء سلطان النهار وقهر سلطان الليل وأخرجه من هذه المعمورة، ورأيت سلطان النهار كيف جاء وعم الأرض بالضياء، ثم رأيت الشمس كيف تجري في الفلك لا تحيد وكيف هي مسخرة لنا، لو اقتربت أحرقتنا ولو ابتعدت لو بقدر هذا القلم هلكنا، والقمر كيف مسخر في منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والمطر والنبات، السحاب هذا، أليس الماء أثقل شيء؟ الماء أليس هو أثقل شيء؟ طيب من اللي ماسكه بين السماء والأرض؟ لا يسقط ولا يرتفع، ماء كما قال تعالى عن الرياح والحاملات إيش وقرا، يعني أطنان هائلة ثقيلة جدا، من اللي حملها بين السماء والأرض؟ من اللي سخرها؟ الفلك هذه كيف ما غرقت؟ لو يجي فيها فتحة مسمار غرقت، كيف الله حملها على البحر بما ينفع الناس؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كأنها جبال، إن يشأ يسكن الريح فيظلن الرواكد على ظهر. التفكر دائما هذه يقوي عندك الربوبية، ترى إذا قويت الربوبية ستقوى الألوهية والتعبد والمحبة والخوف والرجاء. أما أنك تريد أن تأتي الأمر بدون سلم، تريد محبة وخوف بدون ربوبية وبدون تفكر، ما يكون هذا. لازم تنظر في أسماء الله، لازم تعرف عليه. كيف تعرف عليه؟ فعله، خلقه، أسماءه، صفاته، أمره، قرآنه، تعرف عليه. هذا معناه. نعم. ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. انتبه، ترى اللي غلطوا في الألوهية ما أعطوا الربوبية حقه، حتى الكفار. نعم. كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه، شوف ترى الكفار ما أقروا بكله، أقروا إيش؟ بمسألة منه. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. الشاهد آخر الآية، أنى يؤفكون، من يأتيهم الإفك ما دام يقرون إن هو الخالق هو المقصود. نعم. ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. شوف هذا المثال عظيم، الشيخ عميق جدا، يبين لك الآن السبب والمسبب. يوجد توكل من كافر، طيب التوكل من أخص صفات المؤمنين ومن أعلى درجات الموحدين، ومع ذلك قد يوجد التوكل من عابد الوثن كما سيذكر الشيخ في الآية، ويتوكلون حتى الآن الفساق كلهم يتوكل على الله. ما الذي سبب أن عابد الوثن يتوكل؟ معرفة بربوبية، معرفة أن الله قاهر وقوي وكذا فيتوكل عليه. إذن فما بالك بالموحد، كل ما عرف رب أكثر كل ما توكل أكثر، والتوكل الإيماني ليس كتوكل آخر. نعم. كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان الشاهد فيها الإنسان كافر ومسلم توكل على الله. نعم. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، وهي نتيجة الإلهية. إيه أما هذه لا، إلهية عبادته بالإخلاص بدون إشراك ودائما في الشدة والرخاء لا يعرفون الكفار، لأن هذه من نتائج الألوهية. نعم. وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. إيه بعد وغير ذلك نقطة، هذه كلها من نتائج الإلهية، الإيمان باليوم الآخر والكتب والرسل. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكيل والتوكل. نعم. والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية. أما هذه لا، الصبر من نتائج الربوبية، والرضا من نتائج الربوبية، والتسليم والتوكل حتى المحبة والخوف والرجاء أن تحبه لأنك تعرفه لأنك تعرفت عليه. نعم. وكذلك توحيد الإلهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية، وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة. لا بالمطالعة اعتراضية، فهم العبارة معطوف على التفكر، وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر وفهم العبارة لا بالمطالعة. هذا معنى، يعني واحد يتفكر حتى في القرآن يكثر النظر والتفكر. نعم. وأما الفرق بينهما فإن أفرد أحدهما مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهو توحيد الإلهية. ربنا الله إلهنا، هنا إلهنا الله، هذا معنى ثم استقام. نعم. وكذلك إذا أفرد توحيد الإلهية مثل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وأمثال ذلك، فإن قرن بينهما فسرت كل لفظة بأشهر معانيها كالفقير والمسكين، كلفظة الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. نعم. وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية، هل هو كذا أو كذا أو غير ذلك، فهو لمجموع ما ذكرت وغيره. وأعجب من ذلك ما رأيت وسمعت، ما رأيت وسمعت ممن يدعي أنه أعلم الناس ويفسر القرآن ويشرح الحديث بمجلدات، ثم يشرح البردة ويستحسنها ويذكر في تفسيره وشرحه للحديث أنه شرك، ويموت ما عرف ما خرج من رأسه. هذا هو العجب العجاب، أعجب بكثير من ناس لا كتاب لهم ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا رسولا ولا إلها. نقطة. يقول أعجب من أهل الجاهلية عندنا شراح الحديث ومفسرين، تلقى يفسر القرآن ويشرح الحديث أكثر المشاهير كذا، ثم تجده يشرح البرد ويستحسن البصيري أو يذكر الشرك أو التبرك بالصالحين مثل ابن حجر والسيوطي والأمة هذه كلها والنووي وغيرهم، يقول هذا أولى أعجب، يقرؤون القرآن ويفسرون وعندهم علم وكذا، ثم إذا جاءت البردة شرحها واستحسنها وذكر التبرك بالصالحين وذكر أشياء، قال هذا يموت وما عرف ما خرج من رأسه، هذا والله هو العجب العجاب. نعم. وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين كله وإخراج من قالها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة فلا إشكال في ذلك، وسر المسألة أن الإيمان يتجزأ ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله، بل هذا مذهب الخوارج. سر المسألة الإيمان يتجزأ، يعني هو الآن هذا اللي خرج من النار هو وحد وقال لا إله إلا الله وصلى، لكن عاد صلاته هذه كم أثمرت في قلبه؟ صلاته منعته من الكفر وحافظت دمه وماله، لكن كم أثمرت في قلبه؟ أليس يخرج ما يكتب لي لربعها سدسها نصفها تسعها، يخرج من صلاته وما كتب لي شيء طول عمره، يمكن صلاته ما أثمرت في قلبه إلا مثقال ذرة، لكن هو قال. فالإيمان يتجزأ والإيمان يتفاوت والإيمان شعب ودرجات، هذا الرجل يكون موحد ومصلي وما في قلبه إلا مثقال ذرة، هو قالها وما عمل ما ينافيها وصلى، لكن عاد ما أثمرت في قلبه من الإيمان إلا كذا حسب إحسانها. ولذلك دائما التركيز على الإحسان، إحسان التوحيد وإحسان الصلاة، لأن هو اللي يثمر لك الإيمان. يمكنك تصير موحد ومصلي وما في قلبك من الإيمان إلا كذا إلا كذا إلا كذا. نعم. إذن سر المسألة الإيمان يتجزأ، ليس على كلام الخوارج. نعم. فالذي يقول الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله الحق، والذي يقول يخرج من النار من قالها وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة فقوله الحق. السبب ما ذكرت لك من التجزي، السبب ما ذكرت لك من التجزي، وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان، والسلام. نعم. بسبب هذا غلط أبو حنيفة في العقيدة، غلط أبو حنيفة في العقيدة غلط فاحش، وما قال إن هذا مرجئة الفقهاء، ولا قال حتى رحمه الله، تلاحظون ما ترحم هنا ولا شيء، لكن قال بسبب هذا الغفلة عن التجزي أبو حنيفة فعل عكس ما فعل الخوارج، هذا مرجي وهذا خارجي، هو أصحابه لما زعموا أن الأعمال ليست من الإيمان. وقد نقل في رسالة أخرى ذم السلف لأبي حنيفة، وخاصة لما ذكر أن الإمام أحمد ما كان يحدث أحد حتى يقول حتى تدع كتب أبي حنيفة، هذه رسالة صراحة عظيمة النفع، أرجو أن ترجعون إليها كثيرا هذه، وأن نعمل بما فيها. التفكر في الربوبية هو اللي يزيد الألوهية ويزيد التأله. رحمة الله على الشيخ، صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد.